أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد قرأت لفضيلتكم في شرح مسائل الجاهلية أن كرامات الأولياء تعد حجة في الدين. السؤال: هل هي عامة في جميع المسلمين؟ نعم، جميع من تجري على يديه لأي أحد أمرين، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين يقيمها على من كذبه ومن عاداه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.